ولا يشترط ايضا كونهما من جنس واحد، فيجوز ان اخرج احدهما دنانير والاخر دراهم، فاذا اقتسم رجع كل بماله، ثم اقتسم الفضل وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركه فهو بينهما، وان تلف احد المالين فهو من ضمانهما، والكل منهما ان يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعين ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحامي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب هنا، نعم، وكذا مساقاه مزاره مضارب، هذه سبقت. طيب، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. قال: والوضيعة، والوضيعة معناها الخسران، الخسران يعني دخل في 50,000 مثلا، دخل في 50,000 لمدة سنة، فلما اكتملت السنة انتهى عقد الشركة، وإذا هي 40، وإذا هي قد بلغت 40، هنا وضيعة ولا ربح؟ وضيعة. يقول: والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، على قدر المال بالحساب. انتبهوا، عندنا قاعدة: الربح على ما شرطه، والخسارة على قدر المال. انتبهوا، الربح على ما شرطه، والخسارة يعني الوضيعة على قدر المال، على قدر المال. انتبهوا، يعني كل منهما دفعوا 100,000، دفعوا 90، دفعوا 90,000، أحدهم دفع 30 والآخر دفع 60، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ إحنا الآن في أي باب من أي نوع الشركات؟ العنان، كل منهم يدفع مال، واضح؟ هذا دفع 60 والآخر دفع 30، كم المجموع؟ 90. فخسرت الشركة 9,000 ريال، 9,000 ريال خسرت الشركة. كم يخسر أحدهما؟ ها، الذي دفع 60 كم يخسر من 9؟ 6، نعم، على قدر المال. والذي دفع 30 يخسر 3، لأن الأول له ثلثا الشركة، دفع 60، والآخر له ثلثها، فالخسارة على قدر المال، الخسارة على قدر المال، لكن الربح على الشرط، بينه وبينك أنصاف أو لي الربع ولا كذا أرباع، هذا على الشرط الربح، أما الخسارة على قدر ماله. طيب، قال: والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، بالحساب، من دفع الثلث يخسر الثلث، من دفع الثلثين يخسر الثلثان، ثلثين، وهكذا، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. سواء كانت لتلف، يعني الشركة تلفت، دفعوا 90,000 ها وتلفت 90,000، ما بقي ولا ريال منها، واضح ولا؟ أحدهم عليه كم من الخسارة؟ عليه ثلثها، أريد دفع 60، والآخر عليه الثلث، أو نقصان في الثمن، بدل ما هي 90 صارت 70، خسروا أيضا، الخسارة على قدر المالين بالنسبة. قال: أو غير ذلك، أي نقص في الشركة، أي نقص، سواء نقص في البيع أو نقص عافة نزلت أو تلف المال كله أو سرق ونحوه، فالخسارة على قدر المالين، على قدر المالين. قال: ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط خلط المالين، يعني شخص دفع 50 وشخص آخر دفع 50، قالوا: نحن شركاء، واضح؟ أنت ذهبت تبيع وتشتري بخمسينك أنت، وهو ذهب يبيع ويشتري بخمسين هو، والربح بينكما، لا يشترط أن يخلط المالين، لا يشترط أن يخلط المالين، لأنهم الآن ها شركاء، الآن شركاء، لأن الغرض الربح، الغرض الربح وليس خلط المالين. قال: ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح، ولا يتوقف على الخلط. يعني الربح ما يتوقف على خلط المال. هذا المال فيه مكسب وله أرباح، والمال الآخر له مكسب وله أرباح، والربح بينهما من هذا ومن هذا، من هذا ومن هذا، فلا يشترط الخلط. قال ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد. انتبهوا، انتبهوا لهذه المسألة. يقول لا يشترط كونهما من جنس واحد، يعني يجوز أن يكون أن تدفع أنت ذهب وهو يدفع فضة، لكنها ما تقسم التركة حتى تعرف القيمة. انتبهوا، أقصد ما تبدأ الشركة، ما تبدأ الشركة إلا يعرف القيمة. والمصنف هنا يقول ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم. انتبهوا، ما المراد بالدنانير؟ الذهب. والدراهم يقول المصنف لا بأس أن يخرج هذا دراهم وهذا دنانير. وهذا لما كان الدرهم والذهب قد ضبطت قيمته، يعني لو أن الآن الذهب وضع له السلطان مثلا سعر لا يتجاوزه، خلاص يثبت الذهب والفضة، نقول نعم يجوز أن يكون أحدهما ذهب وأحدهما فضة. أما الآن ما يجوز أن يكون أحدهما فضة وأحدهما ذهب، لأنها الآن ممكن يدفع ذهب، والذهب الغرام ممكن 150 الآن، وإذا أرادوا أن يقسموا التركة نظروا كم دفع، وإذا هو دفع 100 غرام والغرام يساوي 50 ريال نزل، يخسر ولا ما يخسر؟ فما يصلح. فكلام المصنف يقول لا بأس أن يكون أحدهما دينار والآخر درهم، ها لأنهما كان منضبط السعر. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع، لا قطع إلا في ثلاثة، لا قطع إلا في دينار فصاعدة، صح؟ لا قطع إلا في دينار فصاعدة. انتبهوا معي، في استغفر الله، في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة. والدينار ما هو؟ الذهب. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاث دراهم، ثلاث دراهم، واضح ولا؟ إذن الثلاثة دراهم تعدل ربع، ربع دينار. هنا ثابت المو ثابت، هنا ثابت، ما يزيد ولا ينقص، ما يزيد ولا ينقص. لكن الآن، الآن يزيد وينقص الذهب والفضة، ولهذا ما يصلح الآن، الآن لا يصلح أن يكون أحد المالين فضة والآخر ذهب، ما يصلحه، واضح ولا لا؟ طيب. قال ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، والآخر دراهم، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. لأن هذا أي صح صح، فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل. شفت هذا أن الدينار والذهب ما يتغير، إذا اقتسم انتهت الشركة. الآن قلنا أنت كم دفعت من الذهب؟ قال دفعت غرامات قدر كذا وكذا، كم تساوي؟ وهذا الآن دفع فضة، كم تساوي؟ واضح الآن؟ لكن إذا كانت ترتفع وتنخفض، ها إما أن يأخذ فوق حقه وإما أن يأخذ أقل، صح ولا لا؟ إذن ما يصح. المصنف هنا يتكلم بناء على أن القيمة منضبطة، منضبطة. فقال فإذا اقتسم، يعني انتهت الشركة، كل رجع بما دفع، هذا أخذ قدر الذهب الذي دفع لأنه رأس ماله، والآخر أخذ قدر الفضة لأنها رأس ماله، بقي الفضل الذي هو الربح، يقتسمانه على ما شرطه، يقتسم الربح على ما شرطه، أنصاف لكل منهم النصف، أحدهم الربع والآخر ثلاث أرباع، هذا يأخذ ربع والآخر ثلاث أرباع، وهكذا. أما رأس المال فلا بد منه. طيب إذا أردنا أن نقسم الذهب والفضة وجدنا هذا أقل والآخر أقل من الفضة، إذن هنا ما عندنا فضل، ما عندنا ربح، صار لنا الشركة فيها خسارة، والخسارة على أي شيء؟ على رأس المال الآن، صح؟ طيب كيف يتحملانها؟ ها على قدر مالهما، فمن كان أكثر يتحمل الخسارة أكثر، ومن كان أقل يتحمل أقل. قال فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل، يعني الربح، لأن الشركة، انتبهوا، لا يجوز أن يوزع الربح إلا بعد ما يوضع رأس المال، لأن العلماء يقولون الأرباح تغطي رأس المال، تغطي رأس المال، فإن وجد ربح فبينهما على ما اشترطه، وإن لم يوجد ربح ها فليس لهما شيء. ثم أي طيب يأتي الأمثلة هذه إن شاء الله في المضاربة أوضح. طيب قال وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، هذه من ثمرة الشركة. إذا تم عقد الشركة أي شيء يشتريه أحدهما من مال الشركة فهو بينهما، هم شركاء به على ما اشترطوا. قال وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. هذا ظاهر، هذا واضح. إذا تمت الشركة أي شيء يشترى من مال الشركة فهو داخل في الشركة. اشترى أحدهما ساعة، ساعة هي لمن الساعة؟ للجميع، للجميع. اشترى الآخر سيارة؟ للجميع، وهكذا. طيب خسر زيد الشركة، زيد وبكر، زيد أخذ جزء من المال وبدأ يبيع ويشتري فيه، خسر زيد وربح عمرو، خسارة زيد بينهما وربح عمرو لهما، لماذا؟ لأنهما شركاء، لأنهما شركاء. قال وإن وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب إلى آخره. هذا لأن أحدهما، لأن إذا تصرف أحدهما فتصرفه أصالة ووكالة، أصالة عن نفسه في نصيبه، ووكالة عن من؟ عن شريكه، عن شريكه. فلكل واحد منهما أن يبيع ويشتري، ما يحتاج أن أتصل على فلان ويقول فلان إيش رأيك نشتري ولا ما نشتري، لا، إلا إذا أراد بالمشورة، ها، أن ينظر هل القيمة صحيحة وليس بصحيحة فقط، لكن مجرد نفاذ العقد والبيع ما يحتاج أن يستشير أحدهم الآخر. ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض، يعني يقبض الثمن ويقبض العين، ويطالب بالدين، يطالب بدين الشركة، هذا يطالب وهذا يطالب، ويخاصم فيه، يرفع القضية للمحكمة ويخاصم لأن المال لهما، ويحيل ويحتال إذا كان الشركة مدينة لأحدهما أن يحيلها على دين آخر على الشركة أو دين للشركة، وهكذا يحيل ويحتال ويرد بالعيب، ويرد بالعيب. إذا اشترى زيد سلعة فصارت معيبة، ها، لعمر أن يردها ولزيد أن يرده، لأن كل منهما ها يتصرف الشركة، كل من يتصرف الشركة. قال ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، يعني كل واحد منهم يملك أن يفعل ما فيه مصلحة للتجارة، ما فيه مصلحة للتجارة. ثم ذكر المصنف تصرفات أخرى لا يتصرفها الشريك، لماذا؟ لأنها تضر بالشركة، لأنها تضر بالشركة وليست من مصلحة الشركة، ليست من مصلحة الشركة فلا يتصرف. فقال لا أن يكاتب رقيقا، يعني الشريك لو أراد أن يكاتب رقيق، لو أن الشركة فيها عبيد، فيها رقة، فقال أحد الشركاء اذهب أنت مكاتب، ما تحصله فأنت حر، ما يجوز، لازم استأذن شريكه. لماذا؟ لأن الكتابة هنا تنافي التجارة، الشركة للتجارة للربح، والكتابة فيها تجارة ما فيها تجارة، سيعتق عبد منها، فلا يصح أن يتصرف هذا التصرف إلا بإذن شريكه. قال أو يزوجه، ما يصح الشركة أن يزوج عبد من عبيد الشركة، ما يصح أن يزوجه، لأن إذا زوجه تعطل نفعه وضر بالشركة فلا يملك إلا بإذن الشركة طبعا. قال أو يعتقه، لو أنهم شركاء ومن ضمن مال الشركة عبيد، فقال أحدهما لأحد الأعبد أنت حر، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح أن يعتقه، لأنه ما يملك ذلك، لأن العقد للربح فقط، العقد للتجارة والربح، فلا يتصرف في الشركة شيء لا ربح من ورائه، ما يتصرف. أو يعتقه أو يحابي، يحابي يبيع من أبيه الشريك أو يبيع لأخيه، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه سيحابي قريبه، سيحابي قريبه على حساب من؟ على حساب شريكه. أنتم معي ولا لا؟ طيب أو يحابي أو يقترض، أو يقترض، نعم، معنى يقترض يعني يأخذ دين، يذهب ويأخذ مثلا 50,000 دين على الشركة تتحملها الشركة، هذا ما يجوز إلا بإذن، إلا بإذن شريكه. أو يقترض على الشركة إلا بإذن، إلا بإذن شريكه. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، ها، في أعمال، أعمال يتولها الشخص نفسه صاحب التجارة، صح ولا لا؟ الشريك ليس له أن يؤجر عامل يشتغل بدله، لا. يعني مثلا زيد وبكر شركة، كل منهم دفع 50 وبدأوا يشترون ويبيعون، صح ولا لا؟ الذي جرت العادة أن صاحب المحل وصاحب التجارة بنفسه يشتغله، ما يجوز أن يستاجر أحدا عنهم. فإن استاجر أحد ها فعلى ضمانه هو، واضح ولا؟ أما ما جرت العادة أن يستأجر فيه أحد فهذا لا بأس، هذا لا بأس. يقول وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه. يعني مثلا التجارة بيع ملابس، بيع أقمشة، واضح ولا؟ يعني بدل ما يأخذ الثوب ويطويه ويضعه في الكرتون، ها يستأجر عامل يقول اطوي الثوب وضعه في الكرتون، هل العادة جرت بهذا؟ ولا صاحب المحل هو الذي يطوي ثوبه أنت؟ ها لا، هو الذي يطوي. هل الذين يبيعون الآن ثياب الأصيل وغيرها إذا أخرج الثوب ونظر إليه الزبون قال لا أنا لا أريد وضعه على الطاولة، هل يأتي بعامل من برا يقول اطوي هذا الثوب وضعه في الكرتون في 5 ريالات 10 ريالات؟ لا، جرت العادة أنه هو الذي يطويه. هنا هو الذي يطويه الشريك، ولو استأجر عاملا لطيه قلنا لا ما يصح، واضح ولا؟ لأن العادة لم تجري بهذه الطريقة من نشر ثوب وطيه، نشر إخراجه للزبون، أو إذا كان التجارة غسيل ثياب ينشره، قال وإحرازه يعني وضعه في حرزه، وضعه في مكانه. فجرت العادة أن الذي يضع الثوب في مكانه أو يضع السلع في مكانه من هو؟ صاحب. إلا فيما جرى العرف بين الذي يضع غيره، الذي يضع غيره. يعني مثل الآن تجارة فيها مثلا تحميل أغراض أكياس رز أو غيره، هل جرت العادة أن صاحب المحل هو الذي نزل الأكياس أو يأتي بعمال؟ ها يأتي بعمال، هنا لا بأس أن يأتي الشريك بعمال، ويكون وتكون أجرة العمال على من؟ على الشركة، لأن العادة جرت بأن الذي يشتغل هنا من هم؟ العمال وليس صاحب العمل. قال وقبض النقد ونحوه، قبض النقد ونحوه، يقبض الفلوس ونحوه، يعني يقبض أوراق التوثيقة، يقبض مثلا إذا كان لها مفاتيح أو لها أغراض تقبض، يقبض الأعيان ويقبض النقود إلى آخره، كل ما يتعلق بالقبض فإنه يقبضه. قال فإن استأجر له فالأجرة عليه. إذا كان العادة ما جرت بهذا واستأجر نقول نعم ما في بأس استأجر، لكن على من؟ الأجرة عليه، هو الذي يدفعها، لا علاقة للشركة بها، لا علاقة للشركة، بل تكون من نصيبه هو، من نصيبه هو. ثم قال رحمه الله تعالى نعم نعم لا نعم ما جرت العادة بتوليه من نشر الثوب ما يشترط من الشريك لا فيه الآن في أشياء جرت العادة الذي يشتغل صاحب المحل نفسه يعني مثلا كل منهما دفع فلوس وفتحوا محلات خياطة ملابس مثلا ويبيعون الآن فتحوا مغاسل مثلا مغاسل الآن هو الذي يغسل الثوب أو يستأجر من يغسل عامل هنا الشريك لا بأس يستأجر من يغسل ويعطيه أجرة الغسل لأن الآن الناس تعرفوا أن الشخص ما يغسل نفسه بيده ما يغسل بيده هو لكن مثلا المحلات اللي الذي يباشر العمل ها صاحب المحل فهنا نعم أي مثل مكاتب عقار لكن هنا شراء وبيع أعيان شراء وبيع عيان على كل حال هذا أظن الأمر ظاهر الأمر ظاهر إذا كانت هذه الأغراض جرى العرف أن الذي يحملها ويذهب بها عمال لا بس أن يستاجر عمال وإذا كان جرى العرف أن الذي يشتغلها صاحب المحل ينزل أغراضه ويأخذ أغراضه ويضع هذا هنا وهذا هنا ما يستاجر عام ما يستاجر عام واضح ولا لا طيب إن استاجر يكون عليه لا ما يلزم لا ما نقول من نصيب لأن أحيانا الشركة ما تربح تخسر لكن نقول عليه هو أي عليه هو نعم طيب الآن القسم الثاني القسم الثاني نعم في شيء ثم قال رحمه الله تعالى فصل فصل هذا الفصل عقده القسم الثاني من أقسام الشركة القسم الثاني من أقسام الشركة. القسم الأول ما هو؟ شركة العنان. شركة العنان ها المال منهما والعمل منهما بماليهما وبدنيهما. المضاربة ها مضاربة المال من شخص والعمل من آخر. هذه المضاربة. المضاربة المال من شخص والعمل من آخر، وسيعرفها المصنف سيعرفها. قال: النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، لأن التجارة قديما يذهب الناس لها، يسافرون يضربون في الأرض، فهو يعطيه فلوس ويقول اذهب واشتري بها فيسافر. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وتسمى قراضا ومعاملة. تسمى قراضا، أهل الحجاز يسمونها قراض، أهل الحجاز يسمونها قراض، وأهل العراق يسمونها مضاربة، أهل العراق يسمونها مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراض، يسمونها قراض. ولا تجد في بعض كتب الحديث الفقه يعنون لها باب الشركة يذكر المضاربة. كتب الحديث مثل بلوغ المرام وغيره يكتب باب القراض، باب القراض وهو المضاربة. المضاربة. قال: وتسمى قراضا ومعاملة، وهي هذا تعريفها، انتبه، هذا تعريف المضاربة، وهي دفع مال معلوم لمتجر به ببعض ربحه. هذه المضاربة. المضاربة هي دفع مال، دفع مال لمن يتجر به. المضاربة دفع مال لمن يتجر به ببعض ربح أو بجزء من الربح، بجزء من الربح. انتبهوا، هذا تعريفه، دفع مال لمن يتجر به، لمن يتجر به. نعم، إيه ما يحتاج، واضح، ما لا التعريف ينبغي أن يكون مختصر حتى يضبط، هو معلوم المال لابد أن يكون معلوم، حتى قوله حتى بالتعريف بجزء من الربح أيضا لابد أن يكون الجزء معلوم، لكن هذا لضبط التعريف، لأن التعريف يكون جامع، يكون جامعا مانعا. طيب، هذه المضاربة، هذه المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، بجزء من الربح. يقول المصنف: وهي دفع مال معلوم. إذن اشترط أن يكون المال معلوم، لا يجوز المجهول، المجهول لا يجوز. لمتجر، لمتجر أي لمن يتجر، لمن يتجر يعني يبيع ويشتري، يبيع ويشتري به. قال: به، به ببعض ربحه، ببعض ربح. اعلم أن المصنف الحجاوي هنا قول ببعض ربحه لا يريد، ها لا يريد التعمية في هذا اللفظ، لأن لو قلنا ببعض ربح ونحن نريد البعض ما صح، لأن البعض مجهول، كم الربح؟ ثلث، ربع؟ لا. لكن هو قال ببعض ربحه لأنه معلوم عندك من القسم الأول. القسم الأول ماذا قال؟ قال بجزء مشاع من الربح. هنا قوله ببعض ربحه يعني معلوم مشاع، هذا ما هذا مراده، ببعض ربحه أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. ولهذا البهوتي هنا وضح مراد الحجاوي، لأن الحجاوي هنا أجمل، قال ببعض، وهذا مبهم، وإذا كان مبهم لا يصح، لكن ليس مراد الحجاوي الإبهام، مراد يبين أنه لا بد من الربح، لا بد من الربح. قال: أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. فلو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. انتبه، لو قال: خذ هذا المال مضاربة، مضاربة يعني اضرب به في الأسواق، هذا معنى خذ هذا المال اضرب به في الأسواق، مثل لو قال: خذ هذه السيارة سافر بها إلى الرياض، وهو معلوم أنه يؤجر، ما الذي يفهم؟ أن السيارة أجرة. قال: خذ هذا المال وضارب به، ما الذي يفهم؟ أنه استأجره أن يبيع ويشتري له، استأجره ولم يجعلها مضاربة، لأنه لم يجعل له جزء من الربح مشاع، بل قال: خذ هذا المال وبيع واشتري به. فهنا يكون المضارب، المضارب يكون أجير، انتبهوا، يكون أجير، له أجرته سواء المال خسر أو ربح، واضح ولا لا؟ طيب، قال: فلو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، إذا قال والعامل يريدون المضارب، هذا العامل، العامل المضارب الذي أخذ منك الفلوس، يعني زيد دفع 100,000 إلى بكر ليضارب بها بكر، زيد دفع 100,000 إلى بكر، من العامل هنا؟ بكر. فمراد المصنف بالعامل المضارب، المضارب بفتح الراء الذي أخذ المال، ولم يذكر سهم العامل، يعني ما قال لك جزء مشاع من الربح، فالربح كله لرب المال. لماذا العامل اللي هو المضارب ليس له شيء؟ لأنه يعني أجير له الأجرة، ما له علاقة في الربح. فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه. طيب لماذا الوضيعة عليه؟ هل لأن العامل أمين؟ انتبههم، المستأجر ما هو أمين؟ لو أجرت شخص أجرته بيتك، ما المستأجر أمين ولا هو أمين؟ فهذا أمين. طيب الخسارة من عليه؟ على صاحب المال. لكن لو جعلها مضاربة، فإذا خسرت ما للمضارب شيء، ما له شيء، تقول الله يخلف عليك، لأن الربح يغطي رأس المال. لكن لما كانت أجرة، لو خسر ولم يبق منها ولا ريال، المضارب له أجرته. واضح ما هو واضح؟ فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله، للعامل أجرة مثله. فنقول لو استأجر شخص يبيع له ويشتري له، كم يأخذ؟ قال والله يأخذ 2,000 ريال، هذا المعروف. نقول له كم؟ ها، له 2,000، وللعامل أجرة مثله. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، هذا ظاهر، هذا ظاهر. لو شرط الربح للعامل، أقصد لو شرط جزء من الربح للعامل فهو العامل المضارب. طيب لو شرطه للعبد، قال جزء من الربح لعبدك، نقول الشرط صحيح. لماذا؟ لأن العبد ملكا لمن؟ للمضارب، ملكا له فيرجع إليه. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما، هذا دفع 50 وهذا دفع 50، وقال خلاص نصف الربح لعبدي ونصف الربح لعبدك، واضح؟ لا، يعود لمن هنا؟ يعود لهما، يعود لهما، لأن العبد وماله لمن؟ لسيدي. نعم نعم، هي شركة، المضاربة تسمى شركة، المضاربة تسمى شركة، شركة عقود كلها، شركة العنان شركة، المضاربة شركة. هذا هو إيه؟ دفع المال وقال خذ، وجزء من الربح، ربع من الربح لعبدك، يصح هذا حلا؟ قال جزء من الربح ربع لعبدك وثلاث أرباع لعبدي، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ ها، لأن عبده ملكه، كان اشترطه له. قال وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح، ما الذي يصح؟ يصح الشرط. قال وكان لسيده، لأن العبد وما ملك لمن؟ لسيده. وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته، وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين. انتبه، الربح في المضاربة، الربح في المضاربة يكون للمضارب والمضارب بس. طيب لو قال وجزء من الربح آخر لفلان من الناس، لفلان، ما يصح هنا، لأنه لا، هذا لم يدفع المال ولم يكن له عمل في المضاربة، ثم معي ما يصح، إلا إذا ها جعله يعمل معه، أدخله في العمل، هنا صح، لأن المضاربة المال من شخص والعمل من آخر. فكون شخص برا خارجي يأخذ الربح وهو لم يعمل ولم يدفع مال، ما له علاقة بالشركة، ما يصح هذا. لكن لو قال أنت لك ثلث الربح، يقوله للمضارب، واضح؟ لا، وأخي له الثلث، وقال لي أخي ادخل اعمل معه، يصح ولا ما يصح هنا؟ يصح، لأن العمل صار من جهة والمال من جهة أخرى، أنتم معي؟ هنا يصح. ولهذا قال انتبهوا لعبارة المصنف، أنا بس ما أود أن الكتابة تشغلكم، صحيح؟ لا، شوف، أولا يعني أهم شيء معرفة العبارة، ما دام المسألة مثلا ما فيها خلاف ولا فيها شيء، ضبط العبارة، لأن أحيانا الكتابة تشغلك عني، ثم بعدين ما تفهم عبارة المصنف. لكن لو كان في مثلا خلاف ولا إشارة للراجح، هنا ممكن أملي تكتبه. انتبه. قال وإن شرطاه للعامل ولأجنبي، ها إن شرطاه المضارب والمضارب، دفع زيد 50 لبكر، واضح ولا؟ وقال الربح لك منه يا بكر كذا ولفلان من الناس كذا أجنبي. وإذا قال أجنبي المراد ليس العبد السابق اللي ذكر، المراد الأجنبي يعني ليس رقيق المضارب ولا رقيق المضارب، هذا معنى أجنبي. طيب قال وإن شرطاه للعامل ولأجنبي، يعني شرط الربح للمضارب، للمضارب ولأجنبي معا الثلث بينكما أو النصف بينكما، واضح ولا لا؟ ولو ولد أحدهما أو امرأته، ولدي ولا زوجتي ولا زوجتك، المن أحد الذين لهم نصيب في الشركة، وشرط عليه عملا مع العامل صح يشتغل معه، هذا المضاربة، لأن المضاربة فيها فلوس وعمل، أما شخص لا فلوس ولا عمل كيف يكون له شيء في المضاربة؟ قال وكان عاملين، من العاملان؟ ها العامل والأجنبي، العامل والأجنبي كان ها عاملين في أي شيء؟ في المضاربة. واضح لما هو واضح؟ نعم نعم. طيب وإن شرطاه إيه إيش يشترط؟ أنا بأخذ منك 50 أبي لك شتي واشترط لي النصف والربح، ما في معنى، اشترط أي نعم اشترطت الربح لي ولي أخي، أنا أخذ منك 100,000 واشترط النصف لي ولي أخي، ما يصح لأخي حتى يعمل معي، حتى يعمل معي، إذا ما عمل معي ما يصح اشترط، أعطيها مني تبرع كيف، لكن له نصيب من التجارة لابد أن يعمل فيها، عرفت من الآن؟ طيب قال وإن شرطه، وإن شرطه عندنا شخصان أحدهما دفع 50,000 والآخر أخذ 50 يبيع يشتري فيها، شرطه الضمير مثنى يعود على من؟ يعود على من دفع 50 وعلى من؟ على من أخذها. شرطاه للعامل، من العامل؟ المضارب اللي أخذ الفلوس، ولأجنبي، الأجنبي غير عبد المضارب وعبد المضارب، هذا يسمى أجنبي لأن ما له علاقة بالمضارب، ما له علاقة بالشركة، هذا لم يدفع 50 ولم يأخذها يبيع يشتري فيها، إذن هو ما هو؟ أجنبي. لكن العبد لماذا قالوا نعم؟ مع أن العبد لم يعمل، العبد أجنبي ما دفع 50 ولا اشتغل فيها وقالوا يصح، لماذا؟ لأنه مرتبط بالمضارب والمضارب، هو ماله أصلا، أنتم معي؟ لكن إذا لم يكن عبد هذا أجنبي لا يأخذ مال إلا بحقه، إلا بحقه، فهل اشتغل في الشركة حتى يأخذ حقه؟ ما اشتغل. فإذا جعلنا جزء من الربح الأجنبي لابد أن يشتغل، لابد يكون له عمل، ويكون الأجنبي مع العامل ها عامل آخر، فيكون في الشركة كم عامل؟ ها يكون عاملين فيها. ولهذا قال وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح، يعني صح الشرط وصح له النصيب من الربح، وكان عاملين، هذا السبب، السبب أن أخذ شيء من الربح لأنه عمل في الشركة، لا عمل في الشركة وصار له أثر في الشركة، له أثر في الشركة. قال وإلا لم تصح المضاربة، يعني إن لم يعمل معه، إن أعطاه من الربح وهو لم يعمل ما صحت المضاربة، ما صارت مضاربة، فلا يصح عقد المضاربة، ويكون إما أن يدخل في كونه أجير أو يهدي له هدية أو غيره. وإلا لم تصح المضاربة، المضاربة. طيب لماذا لم تصح؟ لأن ربح بدون عمل، ربح بدون عمل، والمضاربة لابد أن يكون الربح مقابل عمل، لابد أن يكون الربح مقابل عمل. قال وإلا لم تصح المضاربة، فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا، يقول المصنف فنصفان، إذا قال خذ هذه 50,000 بيع واشتر بها والربح بيننا، ماذا نفهم؟ ما المناصرة؟ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية، فاقتضى التسوية. يعني ما عندنا مرجح ورجح أنه أراد الثلث وأراد الربع، ها، فنرجع إلى الأصل من اللفظ ما هو، ها، مطلق المشاركة فيكون مناصفة. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباع أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباع أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. انتبه، معنى كلام المصنف هنا يقول ما يشترط أن يقول لي الربع ولك ثلاثة أرباع، لا، إذا ذكرت شيء واحد جهة تكفي، فقلت اتجر به ولي ثلاثة أرباع واسكت، ما المفهوم؟ أن لك كم؟ الربع، مثل قوله جل وعلا ولا نعم لا ورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ما ذكر الأب، إذا الأب كم له؟ الثلثان الباقي. فهنا إذا قلت اتجر بالمال ولك من الربح ثلاث أرباع وسكت، كم لي أنا؟ الربع. والعكس لو قلت ثلاث أرباع لي أنا، كم يكون له؟ الربع. انتبهوا، قال وإن قال التجربه ولي ثلاثة أرباع، انتبههم، أو ثلثه، يعني أو لي ثلثه، أو قال التجربه، هذا العكس، ولك ثلاثة أرباع أو لك ثلثه مثلا، صح، مع أنه ما ذكر الجزء المقابل، الربح المقابل للشخص الآخر، لأنه يفهم من اللفظ، يفهم من اللفظ. قال لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي ها للآخر، إذا قال خذ التجر ولك ثلاثة أرباع الربح، فلما انتهت الشركة أخرجنا ثلاثة أرباع الربح، أنا كم لي؟ ها الربع، صح؟ ما نصينا عليه، طيب كيف علمنا؟ خلاص معلوم. ولهذا قال لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فالباقي معلوم أنه للآخر، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. ما هو منطوق اللفظ؟ اشتغل ولك ثلاثة أرباع، أنا كم لي؟ الربع، أنت لك ثلاثة أرباعه بمنطوق اللفظ، وأنا لي ربعه بمفهوم اللفظ، واضح؟ قال فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه استحق. انتبهوا لهذه المسألة، تحتاج شوي. يعني يقول وإن اختلف لمن الجزء المشروط، يعني دفع فلوس وقال اشتغل به ولك الثلث، واضح؟ فنسوا واختلفوا، هم قالوا الثلث، لكن الثلث لمن؟ هل قالوا الثلث للعامل أو الثلث لصاحب المال والعامل له الثلثان؟ واضح؟ هنا اختلفوا، فقول من؟ قول من يقول المشروط للعامل، سواء مالك المال أو العامل. يعني مثلا اختلفوا، هل قال اشتغل بالمال، اشتغل بالمال ولك الثلث، فاختلفوا، قال أنت تقول لي الثلث، يعني للعامل، واضح ولا لا؟ وقال العامل، قال أنا أقول لك الثلثين، والعامل يقول أنت تقول لي الثلث مثلا، فقول من؟ لا، مو قول العامل نفسه، لا، القول قول من ينسب النسبة للعامل، سواء العامل نسبها لنفسه فالقول قوله، أو رب المال نسبها للعامل فالقول قول رب المال. انتبهوا، أنا أقول هذا، أقول لكم تحتاج إلى تركيز، ليس القضية قضية أن القول قول المدعي، لا، القول قول من ينسب المشروط للعامل، فإن نسبه العامل إلى نفسه فالقول قول العامل، انتبهوا، وإن نسبه المالك للعامل فالقول قول المالك. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب لماذا؟ يقول لأن عندنا أصل. ما هو الأصل؟ المشروط لكل من، هل دائما المشروط لراعي المال أو للذي يشتغل؟ للذي يشتغل، فكان القول قوله، ما دام ما عندنا بينة، القول قول من؟ قول من ينسب المشروط للعامل، لأن دائما الذي اشترط هو العامل مو بصاحب المال، فإذا ما عندنا بينة ما عندنا بينة تقول خلاص إذا قال رب المال أنا قلت العامل للعامل الثلث فالقول قول من هنا ها قول رب المال لكنه قوله بيمينه. طيب رب المال نسي ما أدري العامل قال قال لي الثلثان قال لك الثلثان يقول العامل ورب المال يقول أنا ما أدري القول قول من الآن العامل لماذا لأن الشيء المشروط الأصل أنه للعامل وليس للمالك فكل من ذكر أن المشروط للعامل فالقول قوله وكل من قلنا القول قوله فهو بيمينه اتضحت ولا لا انتبهوا. طيب يقول المصنف وإن اختلف لمن الجزء المشروط لأن عندنا الآن سيذكر المصنف مسألتين مسألة اختلفنا في المشروط هل هو للمالك أو للعامل والمسألة الثانية اتفقنا أن المشروط للعامل لكن اختلفنا كم المشروط كم عندنا مسألة الآن مسألتان الأولى اختلفنا المشروط هل هو للمالك أو للعامل فالقول قول من ينسبه للعامل المسألة الثانية اختلفنا في قدر المشروط نحن نعم شرطنا للعامل لكن اختلف المالك والعامل ها فالقول قول من ينفي الزيادة إلا إذا كان هناك بينة وسيأتي انتبهوا معي قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط يعني لمن له فهو لعامل ولهذا نكر لعامل لأن دائما الشروط تكون لمن للعمال وليس صاحب المال العامل اللي اشترط يقولك اشتغل بكذا صح ولا لا فهذا الأصل أنه له قال لعامل قليلا كان أو كثيرا قليل كان أو كثيرا يعني قال المالك أنا قلت لك الربع لا اشترطوا الربع لمن الربع قال المالك الربع للعامل قال العامل لا الشرط اشترطناه للمالك الذي هو الربع القول قول من هنا ها لا العامل يقول للمالك والمالك يقول اشترطناه للعامل القول قول من للمالك واضح لا أنا أريد أن أمثل بقوله قليلا أو كثيرا يعني المسألة الأولى ولنفرض أن الشرط الربع قال اشترطنا من الربح الربع قال العامل اشترطنا الربع لك أنت أيها المالك قال المالك اشترطنا الربع لك أنت أيها العامل القول قول من هنا قول المالك لأنه سيأخذ المالك ثلاث أرباع فيحلف ويأخذ ثلاث أرباع وربع العامل هنا قليل ولا كثير قليل طيب اختلفوا قالوا جعلنا الجزء المشروط ثلاث أرباع قال المالك ثلاث أرباع جعلناها لي أنا قال العامل لا أنت جعلتها لي أنا الآن القول قول من قول العامل طيب لماذا قوله هل لأنه مدعي لا ها لماذا لأن الأصل في المشروط كل من للعامل فالقول قوله بيمينه أما إن وجد بينة في جميع المسائل التي تمر معنا ما نقول القول قوله القول قول من معه البينة لكن إذا اختلفت البينة إذا ما عندنا بينة فالقول قول من معه الأصل والآن هنا في الشرط الأصل مع من مع العامل ولا مع من ينسبه للعامل مع من ينسبه للعامل يعني ما يعني نادر تجد مالك يقول الله أنا قلت خذ فلوس اشترط ولي منها النصف أو لي منها الربع ما يقول كذا ماذا يقول يقول اشتغل ولك الربع لك الثلث ما يقول لي أنا هذا الأصل صح ولا لا فما دام خرج عن الأصل نطلب البينة ما عندنا بينة نقدم قول من نسب المشروط للعامل ونترك قول من نسب المشروط للمالك اتضحت الآن سواء المشروط قليل أو كثير قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل يستحقه بالعمل ما يستحقه المالك بالملك وهو يقل ويكثر حسب الشغل حسب التعب قد يكون ربع قد يكون نصف قد يكون ثلاث أرباع إلى آخره وإنما تقدر حصته بالشرط بالشرط يعني يقال لك الربع لك الثلث أما إذا كان بدون شرط كيف نعرف أن العامل له كذا فلا تصح شركة أصلا. قال وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. ها بماله لأنه ما يستحق بالشرط يستحقه بماله. أما العامل الذي يشتغل يستحق به شيء بالشرط. كيف تتضح هذا؟ كيف أعرف أن المالك يستحقه بماله؟ كما مر معنا قبل قليل لو قال خذ الفلوس هذه وضارب بها وسكت. الآن الربح ما يستحق العامل صح؟ لأن ما عندنا شرط ما عندنا شرط فله أجرة مثله صح؟ طيب المالك استحق الربح ما في شرط ما اشترطنا لماذا استحقه؟ لأنه نماء ملكه ما يحتاج شرط. لكن العامل هو الذي الربح يحتاج إلى شرط. ولهذا قال بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله بماله. واضح ولا لا؟ ويحلف مدعيه يحلف مدعيه مدعي أي شيء؟ أحسنت يحلف مدعي ها مدعي نسبة المشروط للعامل ليس نسبة المشروط فقط لا مدعيه. فالضمير يعود على الذي يقول إن ما شرط هو للعامل سواء ها المالك أو العامل. كل من نسب المشروط للعامل فهو الذي يحلف هو الذي يحلف. قال ويحلف مدعيه. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. انتبهوا لهذه المسألة هذه نفس المسألة الأولى لكنها تختلف عنها. هنا اتفقوا أن العامل مشروط له ربح لكن قال المالك شرطت لك الربع قال العامل شرطت لي النصف. القول هنا قول المالك لأنهم يتفقان على الربع ويختلفان في الزائد فنأخذ ما اتفق عليه ونطلب البينة فيما اختلفوا فيه. فإن أتى ببينة أثبتنا الزيادة وإن لم يكن هناك بينة فالأصل عدم الزيادة الأصل عدم الزيادة فيحلف المالك. واضح ولا لا؟ طيب قال وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه يعني قول المالك بيمينه قول المالك بيمينه. لماذا قوله؟ لأن العامل مدعي ها والمالك ينفي والأصل براءة الذمة. فمثلا العامل قال أنت أعطيتني النصف اشترطت النصف قال المالك لا اشترطنا الربع. اتفق على أي شيء؟ على الربع. واختلف كم الزيادة على الربع؟ ثلث ولا سدس؟ سدس. اختلف السدس. إذن نأتي بما اتفق وهو الربع نقول ليس لك أيها العامل إلا الربع لكن على المالك أن يحلف. ودائما خذوها قاعدة اليمين في الجهة الأقوى اليمين في الجهة الأقوى لأن اليمين بينة ضعيفة اليمين بينة ضعيفة فتتقوى بالجهة الأقوى. أما الشهود بينة قوية شهود بينة قوية واليمين بينة ضعيفة فتكون مع الأصل وتكون مع الشهد الواحد إلى آخره. قال وإن اختلف في قدر الثمن وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه وكذا مساقات ومزارة. انتبهوا نفسه المساقة والمزارة. المساقة ها لدفع لمن دفع شجر لمن يسقيه والمزارعة لمن دفع أرض لمن يزرعها. اختلفوا قال المزارع قال مالك الزرع قال اشترطنا الثلث لك أنت. اختلفوا المالك يقول المشروط لي أنا والمزارع يقول المشروط لي أنا. المزارع الأصل الشرط لمن؟ لمالك الأرض ولا للعامل اللي يشتغل فيها؟ هذا الأصل. فإن اختلفوا في المشروط هل هو للمالك أو للمزارع والمساقي فالأصل قول من؟ قول من ينسبه للمزارع أو المساقي مثل المضاربة. وإن اختلفوا بالقدر الشرط اتفقوا واختلفوا بالقدر فقول مالك الأرض أو مالك الزرع. أظن هذه واضحة. طيب قال وكذا مساقات ومزارة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم لما تقدم. قال ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم فيما تقدم. يعني شركة المضاربة مثل شركة العنان فيما تقدم في كونه يتصرف يقبض يسلم يطالب يخاصم مثلها تمام لأنها شركة كل منهم يقوم مقام الآخر. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرته مثله مثله. إن فسدت يعني عقد عقد شركة ها واختل شرط من شروطها اختل شرط من شروط يعني مثلا قال خذ هذا المال ضارب به ها ولك جزء من الربح ولك جزء من الربح. هل هل هل المضاربة صحيحة هنا؟ ها قال لك جزء ما بين الربح كم ما قال ربع ولا ثلث قال لك جزء من الربح مجهول تصح ولا ما تصح؟ أجيبه. طيب وش حكم الشركة هنا؟ فاسدة خلاص شركة فاسدة التعب والعمل ها نعطيه أجرة نقول الذي باع واشترى وتحرك هذا له أجرة أجرة المثل أجرة المثل سواء ربحت الشركة أو خسرت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.